يقول السائل يقول أنه وجد 50 ريالا في المسجد النبوي، ماذا يفعل بها؟ تصدق بها على نية صاحبها وأنت تؤجر إن شاء الله. يقول السائل هل هناك فضل في الصلاة في الروضة؟ لم أسمع حديثا غير ما ترونه، الحديث الذي يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يدل على فضل البقعة، لكنه لم يرد تعيين فضل أو زيادة درجات أو نحو ذلك لمن صلى بها وأنه أفضل. والعلماء على كل حال ذكروا بأن صلاة الفريضة في الصف الأول أفضل من الروضة، لأن الأحاديث الواردة في فضل الصف الأول كثيرة، وأما كونك تصلي بها فلا شك أن ما دام روضة من رياض الجنة فلها فضل، لكن مضاعفة أو كذا أو من صلى فيها فله كذا وكذا، هذا حسب علمي ما ورد شيء، والله أعلم. يقول السائل إذا قمت للصلاة الراتبة ومر أحد من أمامي هل لي أن أمنعه؟ لك أن تمنعه إذا كان يريد أن يمر بينك وبين مكان سجودك، أما إذا مر من وراء موضع سجودك فهو له ذلك، لأن الإنسان ما يحمي أكثر من موضع سجوده. وإذا أردت أن تقطع الشك باليقين ويكون لك حق وحجة اجعل سترة على حد موضع سجودك حتى يكون المار يمر من وراء، وإذا أراد أن يمر بينك وبينه تمنعه حتى بالقوة. يقول السائل هل يجوز الصلاة ركعتين في بعد صلاة العصر في الروضة؟ لا، المسجد النبوي وغيره سواء في أوقات النهي. يقول هل يمكن أن أسجد للتلاوة بعد صلاة العصر؟ إن ما في بأس، صلاة التلاوة والشكر هذا ما في بأس أي وقت. يقول السائل هل يجوز بيع المصحف؟ على كل حال الثمن الذي يباع به ليس ثمن لكتاب الله المنزل، إنما هو للأوراق وتكاليف الكتابة، فلذلك من أجاز بيعه أقره من أجل هذا، وليس الثمن لكتاب الله، فإنه لا يقدر بشيء من حطام الدنيا، لكنه لا بد من أن يباع ويشترى من أجل الحصول عليه، فليس كل أحد يستطيع أن يحصل على المصحف بدون شراء، إنما النية والثمن المقرر هو للأوراق والتكاليف التي عملت من أجله من كتابة ونحو ذلك. يقول السائل ما فاتته ركعة الفجر أو الأربع ركعات التي قبل العصر هل لو أن يقضيها؟ أما سنة الفجر فهذه خير من الدنيا وما فيها، ولا ينبغي الإنسان يتركها لا حضر ولا سفر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإن فاتتك قبل صلاة الفجر فإن كنت تثق بنفسك وتعرف أنك تستطيع أن تصليها في الضحى بعد الشروق فهو أفضل من أن تصليها في وقت النهي. وأما إذا كنت تخشى أن لا تفعل أو تعرف من نفسك أنك ما تستطيع فصلها بعد الفريضة مباشرة. وأما سنة العصر فليست من السنن الراتبة، هي من السنن التطوع المطلق، وليس هناك ما يوجب أو يؤكد قضاءها. أما كونك أنت تحب أن لا يسقط من ميزانك ومن أعمالك التي أنت مداوم عليها شيء وتريد أن تتعوض عما فاتك فهذا لا أحد ينكر عليك. يقول السائل